أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا سائل يقول: السهم الذي لله وللرسول صلى الله عليه وسلم من الغنيمة، كيف يتصرف فيه ولي الأمر وأين يضعه؟ في سبيل الله يضعه في نصرة الإسلام والمسلمين. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.